الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي عنونا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في حديثنا في الدرس السابق توقفنا عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف في محاولة لدعوة أهل الطائف للدخول في الإسلام، لما رأى النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أن مكة لا تستجيب له ولا تتعاون مع النبي صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته، فمنهم من آذى النبي وآذى أصحابه، ومنهم من وقف سدا منيعا أمام تلك الدعوة المباركة، ومنهم من حاول أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو يخرج أصحابه خارج مكة، بل اضطر بعض الصحابة كمثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعثمان ابن مزعون رضي الله عنه وأرضاه، حاول الخروج بل ولم يستطيع دخول مكة ولا أن يعبدوا الله عز وجل إلا في جوار بعض المشركين، فقد أجار ابن الدغنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما رأينا في الدرس السابق، لكن في نهاية الأمر قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إني أرد إليك أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله تبارك وتعالى. كذلك عثمان ابن مزعون كان قد رد جوار الوليد ابن المغيرة، وتحدثنا عن هذا الأمر تفصيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد إيذاء شديدا من المشركين، لم يستطع النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يوصل دعوة رب العالمين إلى الناس أجمعين، لذلك حاول أن يترك مكة فذهب إلى الطائف ليدعو أهلها. اشتدت مقاومة قريش للدعوة الإسلامية، ونالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحده من أجل إيجاد مركز جديد للدعوة. يبقى درس هنا نستفيده، وهو إن الداعية وليكن مثلا إن كان يدعو في مكان ما، بلدة ما، قرية ما، مسجد ما، ثم لم يجد هؤلاء الناس يستجيبون لدعوته، هل يظل ينفخ في الرماد؟ الشعر يقول: ولو أنك إن ناديت لأسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت فيها أضاءت، ولكنك تنفخ في الرماد. فإن كنت تدعو أناس لا يستجيبون لك، فعليك أن تترك ذلك المكان وتذهب إلى مكان آخر يستمع أناس آخرون إليك وإلى دعوتك ويستجيب لك، وإلا فأنت تنفق عمرك في هباء. يبقى أنت كده بتضيع حياتك. إيه؟ بتضيع عمرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد استجابة من قومه له في دعوته لهم في مكة، خرج إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، خرج وحده من أجل إيجاد مركز جديد للدعوة، يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه، لعلهم لو دخلوا في الإسلام يكون دول يعاون النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعاونون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حماية النبي وحماية أصحابه من أذى المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب للطائف، والله دخلوا الإسلام خير وبركة، ما دخلوش مش مشكلة، خلاص هم اختاروا الطريق، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا بينت لكم الحجة، ليس عليك هداهم، أنا مش هديكم بالعافية بالقوة، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أنا مش هسيطر عليك، بس هدعوكم، استجبتم خير وبركة، ما استجبتوش طب أطلب منكم طلب جدعنة، أقفوا معايا أنا وأصحابي ضد إيه؟ تحمونا من أذى قريش لينا، خلاص؟ ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل، ولكن ثقيفا لم تستجب له. إيه ثقيفة عملت زي ما عملت إيه؟ قريش، بل وأغرى زعماؤها وأشرافها صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويصيحون به صلى الله عليه وسلم، واجتمع عليه الناس ورشقوه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم. يعني مش بس ما دخلوش في الإسلام ولا نصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركوه في حاله، لا ده كمان سلطوا سفهاء البلد على انهم يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسبوه ويشتموه. فعن محمد بن كعب القرظي انه قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف عمد الى نفر من ثقيف. وعلى فكرة الطائف وثقيف دول اللي بعد كده خرج منهم الحجاج بن يوسف الثقفي. المهم النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرفهم، وهم إخوة ثلاثة، عبد يليل بن عمرو بن عمير ومسعود بن عمرو وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف. دول ثلاثة هم من أسياد إيه؟ وزعماء ثقيف. وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، واحد فيهم كانت جالسة عنده امرأة منين؟ من قريش، يعني من مكة. خلي بالك يعني لو حصل أي شيء المرأة دي هتشوف اللي بيحصل وتنقل الأخبار لفين؟ لقريش. فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام على من خالفه من قومه. يعني يا جماعة أنا جاي لكم عشان ندعوكم للجنة وللإسلام وإن أنتوا تعبدوا الله عز وجل الملك الواحد الديان وتتركوا عبادة الأصنام والأوثان وترك ما كان يعبد آباؤكم وأجدادكم من قبل، وطالب منكم طلب تاني ان انتوا تقفوا معايا انا واصحابي ضد قومي ضد قريش. فكلمهم ودعاهم فقال له احدهم هو يمرط ثياب الكعبة ان كان الله ارسلك. بقول له ده انا اروح اقطع الاقمشة اللي على الكعبة لو كان ربنا فعلا أرسلك رسول. يعني هو بيقول له إيه؟ بقول أنت كذاب، فهمت إزاي؟ وقال الآخر أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ هو يعني خلاص الدنيا فضيت مفيش إلا أنت، ربنا يبعته لنا يعلمنا؟ فبيستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث قال إيه؟ قال الثالث والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام. لو أنت فعلا رسول من عند ربنا زي ما أنت بتقول فعلا، ده أنت يبقى أمرك ما ينفعش أرد عليك، أنت أمرك يبقى عظيم. ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. لو كنت بقى بتدعي أن أنت نبي وأنت مش نبي وبتكذب على ربنا فأنت ما تستحقش أن أنا أرد عليك أصلا. يعني في كلتا الحالتين ايه؟ مش هرد عليك. يبقى برضو ايه؟ رفض. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير سقيف. اذا كان اسياد سقيف كلهم كده، يبقى الشعب، الناس على دين ملوكهم. يعني ايه على دينهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول المرء على دين خليله، يعني ايه على دين خليله؟ يعني صاحبه. يعني ايه على دينه؟ يعني على اخلاقه. فاهمني؟ ما الشعر يقول ايه؟ وان كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت الرقص. شعر ثاني على نفس الوزن بتاع الابيات يقول لك ايه؟ ان كان رب البيت جحشا رافصا فشيمة اهل البيت الرفص. فاهم ازاي؟ يعني المقصود، ما هو برضه الشعر الاخر قال ايه؟ ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فهمت؟ ولذلك الصاحب ساحب. قل لي من تصاحب اقول لك من انت. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا دول اسياد سقيف، يبقى سقيف هيحصل فيها ايه؟ خلاص بقى، يبقى الامر انتهى. طب النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه ذهب هناك عشان ايه؟ هدفين اتنين، صح؟ يدعو اهل سقيف للاسلام ويبلغ الرساله اللي ربنا كلفه بيها. الحاجه الثانيه يستعين بيهم ان هم ينصروه على قوم، صح كده؟ خرج النبي كده بقى، هل حقق هدف من الهدفين اللي ذهب ليهم؟ ها؟ ابدا. بس ده النبي كده اجتهد يا جماعه ولا ما اجتهدش؟ وعمل اللي عليه ولا ما عملش؟ طب سؤال، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله؟ طب ما النبي كده عمل اللي عليه. طب امال فين نتيجه او ثمره مجهود النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله انا اعمل اللي عليا، النتيجه ممكن تحصل النتيجه زي ما انا متوقعها وممكن ما تحصلش زي ما انا متوقعها، بس النهايه انا عملت اللي مكلف بيه. هنشوف في نهاية الأحداث إن فعلا ربنا كافئ سيد الناس صلى الله عليه وسلم وحقق له اللي كان عايزه وزيادة. إزاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير سقيف، وقال لهم فيما ذكر لي، هكذا يقول الراوي، إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. طب ما دخلتوش الإسلام ما تفضحوش امري، وتعرفوا قريش ان انا كنت بستعين بيكم عليهم. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبلغ قومه عنه فيأزرهم ذلك عليه. عارف انت بتقول الاسد يأزر، زئير الاسد، يعني ايه؟ خلاص اشتد غضبه عليك وهاج عليك. فلم يفعلوا، يعني ما كتموش هذا الامر، بل ارادوا ان هم يخبروا مين؟ قريش. يعني تخيل كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قريش تعرف، عشان اوصل لك الصوره، تخيل لما دوله تعرف ان انت رحت لدوله اخرى معاديه ليها عشان تستعين بالدوله الاخرى على هذه الدوله، وجاي راجع انت بقى داخل بلدك، هتبقى تدخلك؟ مش هيحصل طبعا. فتخيل بقى حال النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي بقى من سقيف يرجع مكة يخش بلده ازاي. انت متخيل صعوبة المشهد؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبلغ قومه عنه فيذأرهم ذلك عليه، فلم يفعلوا، واغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط، الحائط يعني حديقة يعني بستان، وألجأوه إلى حائط لعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة. وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة في هذا البستان في هذا الوقت في هذا الحائط. تعرف يعني ايه؟ يعني من كتر ما هم بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويضربوه ويرشكوه بالحجارة، النبي علشان يفر منهم ويبعد عن إيذاء جسمه ان هو يؤذى بهذه الحجارة، اضطر انه يدخل فين؟ يختبئ في هذا البستان. فدخل لقى مين؟ عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة هم من المشركين أصلا، وهم مقيمين فين؟ في الحائط. فرجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، خلاص قالوا لا مش هينفع، يعني تخيل انت هو دخل يحتمي بناس، فمش هينفع الناس كلها تدخل في هذا المكان ايه وما زالت تضرب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمد الى ظل حبلة من عنب، عنبة تكعيبة عنب، دخل تحتها يستظل من الشمس، فجلس فيه صلى الله عليه وسلم وابن ربيعة ينظران اليه، لو عتبة وشيبة، ويريان ما لقي من سفهاء اهل الطائف، شافوا الجروح اللي في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر المرأة التي من بني جمح، فقال لها ماذا لقينا من أحمائك، المرأة اللي هي من إيه؟ من قريش. النبي قابلها في الطريق تاني، فقال لها إيه؟ إيه اللي احنا شفناه من قومك ده؟ اتأذينا من قومك. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فأصيب الرسول صلى الله عليه وسلم في أقدامه فسالت منها الدماء، واضطره المطاردون أن يلجأ إلى بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة، حيث جلس في ظل كرمة يعني العنب يلتمس الراحة والأمن، وكان أصحاب البستان فيه، فصرفوا الأوباش عنه، بعدوا الناس عنه. واستوحش الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الحاضر المرير، حس بالحزن انه لوحده ما حدش استجاب، وثابت الى نفسه ذكريات الايام التي عاناها مع اهل مكة، اتأذى في مكة واتأذى في ثقيف، انه يجرجر وراءه سلسلة ثقيلة من المآسي المتلاحقة. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه 90 كيلومتر، ماشي على رجله 90 كيلومتر، عشان انت تيجي مسلم، مشي النبي صلى الله عليه وسلم على رجله 90 كيلومتر ورجعهم تاني 90 كيلومتر وهو رجله ايه؟ مجروحة. خرج على قدميه يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين، ثم قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا قوة إلا بالله. تحس ان هذا الكلام ايه؟ قمة الألم صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا رب اللي انا بتعرض له ده اكيد انا خايف تكون انت غضبان عليا، لو ما انتش غضبان عليا مش مشكلة، اللي يعملوه يعملوه، بس المهم انت ما تغضبش. وهذا الحديث قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق مدلس ثقة، وبقية رجال الحديث ثقات، وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي، وله شاهد في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم كده يا جماعة، هل حقق اللي كان عاوزه؟ فربنا سبحانه وتعالى لا يضيع إيه؟ أجر المحسنين. من حديث محمد بن كعب القرظي السابق قال فلما رآه ابن ربيعة اللي هو عتبة وشيبة وما لقي من الأذى يعني، تحركت له رحمهما، لأن هم أصلا من قريش، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، خادم عنده اسمه عداس نصراني، فقال له: خذ قطفا من العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال: بسم الله. والدرس هنا نستفيده ان النبي صلى الله عليه وسلم في مكان غريب محتاج ياكل، ما رفضش مع ان الغلام ده ايه؟ نصراني. وعتبة وشيبة مشركين، عباد اصنام. فالنبي اخذ ايه؟ الطعام. يبقى مفيش ايه؟ مفيش مشكلة. قال ايه بقى؟ ده درس اتعلمناه يعني. قال ايه وهو بياكل؟ قال: بسم الله. ولا قال: بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم تقال امتى؟ عند قراءة القرآن فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله. ثم اكل. فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد. ايه الكلمة؟ كلمة بسم الله دي انا اول مرة اسمعها، أهل البلد دي ما بيقولوهاش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ إيه ده؟ لاحظ كده حاجة؟ النبي عرف إزاي إن هو مش من البلد دي؟ قال له: أنت من أنهي بلد يا عداس؟ يبقى النبي عرف إن هو منين؟ مش من ثقيف، مش من الطائف. عرف إزاي؟ من كلماته. أصله قال إيه؟ قال له: إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. يبقى أكيد إيه؟ أنا مش من البلد دي برضه. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقى في ظل الظروف اللي هو فيها دي يقوم ما يتركش فرصة للدعوة إلى الله. خلي بالك. وده درس تاني تستفيده. مهما كنت في ظروف لابد إن أنت لا تترك إيه؟ أمر الدعوة إلى الله. ما يجيش واحد يقول: والله أصل أنا سايب الدعوة إلى الله عشان بس أنا مهموم لما استريح نفسيا أبقى أعرف أركز وأدعو الناس. في حد مهموم أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي؟ أبدا. وسيدنا يوسف في السجن، جزاك الله خيرا، سيدنا يوسف في السجن عمل إيه؟ ما يتركش فرصة ويقول لهم بقى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ويبدأ بقى يكلمه ويشد بقى انتباههم. فقال عداس: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ خلي بالك كلمة إيه؟ أنت يا عداس. أول ما يقول له أنت يا عداس ويكلمه باسمه خلاص انتهى، اتكسر الحاجز بتاع إيه؟ عدم المعرفة. فأصبح في ألفة كده باللحظة دي. أنت لما تيجي تكلم واحد وتقول له: بقول لك يا حج، ولا بقول لك يا عم فلان، مين اللي تقربك منه أكتر لما تذكره باسمه؟ قال: وما دينك؟ ودينك إيه يا عداس؟ خلي بالك النبي مش دخل على طول مباشرة قال له: أنت دينك إيه؟ ده هو ابتدأ بإيه؟ يجر حوار، يفتح حوار بينه وبين عداس وبعدين يسأله دي، يعني القصة دي كلها عشان النبي عايز يوصل لإيه؟ يعرف دينه إيه؟ فهو عمل دي مقدمة. قال: نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. بيقول له: أنا نصراني. ما قالوش أنا مسيحي. خلي بالك. قال له إيه؟ أنا نصراني، لأن إحنا قلنا قبل كده إن مين المسيحي؟ إحنا مش هما. فاكرين؟ فقال له: نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه بقى؟ يفتح حوار تاني عشان ما يكلموش في الدين مباشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال له عداس، خلي بالك النبي أشعل فضوله قال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ ده مش كل الناس هنا اصلا في مكة ولا الناس هنا تعرف مين هو يونس بن متى، انت تعرفه منين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك اخي، ده هو اخويا. طبعا عداس: ايه اخوك منين؟ ده فين زمن وفين زمنك؟ قال: كان نبيا وانا نبي، فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه. شفت النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده ايه ربنا ليه ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. فمش اي حد يطلع كده يدعو. ايه يا شيخ بقى انت اتلخبطنا ولا ايه؟ انت مش انت لسه كنت قايل لنا في خطبة الجمعة لما اتكلمت عن العلم ان لابد ان احنا كلنا نتكلف امر الدعوة الى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. طب تيجي ازاي وانت دلوقتي بتقول مش اي حد يدعو؟ ايوه، ما لابد ان انت تعلم كيف تدعو. اعلم ايه؟ كيف تدعو وفي اي وقت تدعو. ما هو ايه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ادعو الى سبيل، ادعو اهو الدعوة ايه؟ ادعو الى سبيل ربك ايه؟ بالحكمة. ايه هي الحكمة بقى؟ ابن القيم يقول ايه؟ الحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وده النبي علمها لنا اهو. شفت قال ايه؟ بدا يفتح حوار الدين مع الشخص اللي ينفع يتكلم معاه في الدين. خلاص، يعني اتكلم مع عداس، وعداس نصراني وهو يؤمن بمساله ايه؟ كل الانبياء من قبل، فيعرف مين هو يونس بن متى. خلاص، عندهم برضو انجيل ايه؟ متى. ما هو جاب الاسم ده منين؟ فاهم قصدي؟ وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يدور على أي فرصة لحوار عشان يوصل للهدف اللي هو عايزه صلى الله عليه وسلم. قال يقول ابن ربيعة أحدهما لصاحبه، يعني شيبة بيقول لإيه؟ لعتبة، أو عتبة بيقول لشيبة، واحد فيهم بيكلم الثاني. قال أما غلامك فقد أفسده عليك. خلاص مش هينفع بقى معاك تاني، ما ده خلاص بقى اتبعه في دينه. فلما جاءهما عداس قال له ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. طب لما انتوا عارفين ان هو دينه خير من دينه، طب ما تسيبوا عباده الاصنام وروحوا معاه. فاهم ازاي؟ فسبحان الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثقيف فلم يستجيب له اهل ثقيف، طلب نصرتهم على قومه من قريش فلم يستجيبوا له في نصرته صلى الله عليه وسلم واصحابه على قومه من قريش. لكنه لم يرجع صلى الله عليه وسلم بيده فارغة، بل عاد بمن؟ بعداس. لا، لم يفشل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يصح أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم إن هو فشل مثلا في إيه؟ في هذه المهمة أبدا. ده اللي يقول كده يبقى فاشل. خلاص، وده أكبر دليل إسلام مين؟ عداس. يبقى النبي حقق غايته في مهمته ولا لأ؟ لا. اسمع المفاجأة الثانية، بس بعد ما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ أصل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسرت رباعيته، أسنانه الأمامية كسرت، القواطع اللي هي الأمامية، ووقع صلى الله عليه وسلم في حفرة صنعها له إيه؟ أحد المشركين عليه لعنة الله، وشجت جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، جبهته يعني فتحت، ودخلت حلقات المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخوزة اللي النبي لابسها لما ضربوه بالسيوف عليه عشان يقتلوه، دخلت الخوزة فين؟ من الخوزة من تحت لها حد، دخلت في خد النبي صلى الله عليه وسلم للداخل، ورجله جرحت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشيع أنه مات من كتر اللي تعرض له. لقى إزاء شديد جدا فين؟ في غزوة أحد. في سيدة عائشة بتقول هل أنت اتأذيت يا رسول الله في يوم تاني غير يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك، يعني من قريش يعني، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، لأن في يوم العقبة النبي صلى الله عليه وسلم نادى الناس كلها أنهم يقفوا جنبه فلم يستجب له أحد. إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني في اتجاهي. يعني الكلام ده بيحكي موقف إيه؟ موقف سقيف، موقف الطائف، يعني ده أشد المواقف. فلم أصطفق إلا بقرن الثعالب، حتى مكان اسمه إيه؟ قرن الثعالب أو قرن المنازل دلوقتي يعني. فرفعت رأسي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مهموم، انت فاهم ازاي؟ خرج بعد ما جلس بقى في تحت العنبه ديت وجاله عداس، فضل ماشي النبي صلى الله عليه وسلم مهموم بيفكر في المشكله دي، وعمال يفكر ازاي هيرجع يدخل مكه، مع ان المراه دي وعتبه وشيبه ابني ربيعه وقوم ثقيف هيروحوا، بل راحوا فعلا، لان النبي ماشي على رجله، وهم ركبوا الايه؟ الفرس والجمل وغيره، وصلوا فين؟ لمكة. أخبروا مكة بإبن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لثقيف يستعين بيهم ضد مين؟ ضد المشركين، ضد قريش. فكده عملوا عليه إيه؟ ممنوع دخول البلاد. فالنبي هيفضل فين؟ لا عارف يدخل للطائف ولا عارف يدخل مكة، فماشي مهموم صلى الله عليه وسلم. فمن كتر الهم اللي شايله النبي صلى الله عليه وسلم، وحزنه على قومه ان دول داخلين جهنم، وخوفه على ثقيف ان دي هتخش النار، مش عارف يعمل ايه. ففضل ماشي، ها، من كتر الهم ما حسش بالمشي. فوجئ لقى نفسه امتى؟ بدا يفيق لنفسه امتى؟ عند قرن الثعالب اللي هو قرن المنازل. قال فرفعت راسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني. هو كان ذاهب لثقيف ليه؟ عشان يدخلوا مع الإسلام، وعشان يساعدوه في النصر على مين؟ على قريش. كده تحقق جزء من اللي هو طلبه، أدي إسلام عداس، طب فين النصرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي قال فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد. خلي بالك ملك الجبال دي بقى تدلك على إيه؟ على إن كل شيء في الكون دوت له ملائكة موكلة به. ميكائيل ليه؟ للمطر، هو وإسرافيل بكائيل وإسرافيل للنفخ في الصور، وجبريل للوحي، وملك الموت لقبض الأرواح، وبدي ملك الجبال، وهكذا. أنت نفسك في ملائكة حواليك يحفظونك من أمر الله، ودي بتحسها وحصلت معاك شخصيا. هديك موقف، أحيانا تكون ماشي وتلاقي الطريق مثلا الأرض فيها مية، فتحس إن أنت إيه؟ رجلك تنزلق وهتقع، وجسمك فعلا يميل ما ينفعش ان هو يعني تقوم تاني، صح؟ وفجأة تلاقيك ايه؟ استتميت قائم، مع ان مفيش حاجة ايه؟ اقامتك، ازاي؟ مع ان كان محقق انك واقع، صح؟ تلاقي حجر او طوبة او شيء يجي على عينيك، اللي هو المثل البلدي يقول لك ايه؟ العين عليها حارس، هي ما عليهاش حارس، يعني مفيش نصب كده، بس انت في عليك حراس يحفظونك من ايه؟ من امر الله. المهم فملك الجبال سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال. خلي بالك وقال له أنا، بس ما قالوش أعوذ بالله من كلمة أنا، عشان كثير من الناس برضو تقول إيه؟ أنا، لا، أعوذ بالله من كلمة أنا. الكلمة دي يا جماعة إمتى؟ هي أصلا مفيش حاجة اسمها أعوذ بالله من كلمة أنا، خلاص؟ ايه ده؟ أمال مش هي أنا دي بتدل على الكبر؟ ما هي مش كل أنا بتدل على الكبر، وده هنعرفه تفصيلا برضو في الدرس القادم الأربع القادم إن شاء الله، بس هدي لك عليها موجز دلوقتي، وهي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من يحرك حلق باب الجنة، أنا أول شافع وأول مشفع، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. أمال ما قالش ليه أعوذ بالله من كلمة أنا؟ فهمني إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، أصل ممكن واحد يقول إيه؟ طب ده النبي، طب خلاص يا عم هنسلم جدلا، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هنسلم جدلا إن خلاص ده النبي. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بيسأل ويقول إيه؟ من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. صح كده؟ فضل برضه طول الحديث إيه؟ والحديث صحيح البخاري عمال يقول إيه؟ أنا النبي ما قالوش لا غلط يا أبو بكر، المفروض تقول إيه؟ أعوذ بالله من كلمة أنا؟ ما قالوش كده. أمال إيه أنا اللي النبي كرهها؟ في يوم من الأيام واحد بيخبط على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من؟ قال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهها. ليه بقى؟ لأن هنا لما يقول أنا يعني أنا اللي مش محتاج أعرف عن نفسي، أنا اللي معروف. لا هو ده بقى الغلط. فهمت إمتى؟ صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لما تخبط على الباب فيقول لك مين؟ تقول له إيه؟ فلان. إيه الدليل بقى على ده؟ ده اللي هنعرفه في درس الإيه؟ الأسبوع القادم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كلم ملك الجبال، كلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين ده جبلين كبار جدا، منهم جبل اسمه جبل أبو قبيس والجبل المواجه ليه، واسمهم الأخشبين لأنهم كبار ولأنهم خشنين جدا من كثرة الصخور فيهم. قال أم أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. مش احنا طلعنا من كل الناس دي في النهاية؟ صح ولا لا؟ طلع عكرمة رضي الله عنه وارضاه ابن أبي جهل عليه لعنة الله، صح كده؟ طلع عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ابن العاص بن وائل عليه لعنة الله، صح ولا لا؟ وهكذا. طب النبي كده يا جماعة هو كان رايح عشان واحد بس يدخل الإسلام لو عدس؟ هي مش مشكلة كم واحد. النبي قال لي سيدنا علي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. مفهوم؟ بس برضو النبي يطمع في الايه؟ في الزيادة ويحب الخير. ربنا برضو ايه؟ ما يرجعوش خسران المسألة دي، فيبقى النبي برضو نجح في محاولته. ايه الدليل على ده؟ بص بقى كام واحد اسلم في الرحلة دي. اسلم ازاي يا شيخ؟ ده ما فيش حد داخل خالص غير مين؟ غير عداس. صلى على سيد الناس صلى الله عليه وسلم. إسلام نفر من الجن، مجموعة كبيرة من الجن. في طريق عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف أقام الرسول صلى الله عليه وسلم أياما في وادي نخلة القريب من مكة. يعني هو جاي من بعيد من الطائف قرب خلاص على مكة، ففي وادي اسمه وادي نخلة قريب من مكة. وخلال فترة إقامته هو فضل في المكان ده. عارف أقام ليه؟ ما يقدرش يدخل مكة، هيدخل ازاي؟ فهو اصبح ممنوع عليه دخول مكة. عارف النبي هيدخل مكة ازاي؟ في جوار واحد من المشركين. يعني النبي يدخل بلده في حماية واحد من المشركين. ده ليه؟ عشان حضرتك تيجي مسلم، عشان هي تيجي مسلمة ويقول لها تحجبي تقول له معلش اصل الحجاب ما يتناسبش مع عصرنا، عشان تتيجي مسلم ويقول لك ان التدخين حرام تقول معلش اصل بطلع فيها همي وزهقي، عشان تتيجي مسلم ويقول لك اسمع قران تقوم تسمع اغاني وتقول انت هتنكد علينا ليه؟ فخلال فترته صلى الله عليه وسلم وإقامته هذه بعث الله إليه نفرا من الجن استمعوا إلى القرآن الكريم وأسلموا وعادوا إلى قومهم منذرين ومبشرين. يا ده ما استنوه، ده طلع أحسن من كتير من الناس. أول ما سمع الدرس، أول ما سمع القرآن طلع إيه؟ يدعو قومه، اتكلف أمانة طلع يدعو إيه؟ قومه عشان يدخلوا الإسلام. كما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي، النبي خلص قراءة، ولوا إلى قومهم منذرين، بيحذرهم من النار. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، يعني هم ما قرأش عليهم أصلا، هم ما شافهمش. أمال إيه الحكاية يا ابن عباس؟ قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاظ. سوق عقاظ كان بيجتمع فيه العرب للتجارة وللإقامة، يقيمون فيه، وكان للندوات الإيه؟ الشعرية والمناظرات الشعرية، كل شاعر يظهر ما عنده من براعة. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، الشياطين كانت يقفوا كلهم فوق بعض لحد ما يوصلوا عند السماء ويسمعوا مين هيتولد دلوقتي، مين هيموت دلوقتي، مين هيحصل كذا، مين كذا، وهكذا. فكانوا ينزلوا جري ويقولوا لمين؟ للساحر. خلاص، والساحر يبدأ يبلغ الناس. ففجأة كل ما الجن دول يطلعوا يجوا يسمعوا يلاقوا شهاب ايه يجي يقتلوا يحرقوا، فمش عارفين يسمعوا اي حاجة. حيل منع بينهم وبين خبر الايه السماء. وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، مش عارفين نسمع حاجة. قال وما ذاك إلا من شيء حدث، ده الجن قعدوا بقى عملوا اجتماع، ها، وبدأوا ياخدوا الآراء، ايه الموضوع يا جماعة، في ايه، مش عارفين نعرف الأخبار ليه. قالوا أكيد في حاجة حصلت. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، طوفوا الكرة الأرضية كلها شوفوا ايه الموضوع، فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو هم عاملين بيدوروا عشان يشوفوا إيه الموضوع، فمنهم شوية من الجن مجموعة جاية ناحية تهامة عند وادي نخلة، شافت مين بقى؟ شافت النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيقرأ ويصلي بكلام عمرهم ما سمعوه قبل كده أبدا. فكان صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة وهو عامد إلى سوق عقاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فتعجبوا ايه الصلاة دي، اول مرة نشوف شكل الصلاة دي، وايه الكلام اللي بيقوله ده، اول مرة نسمع الكلام ده. فلما سمعوا القرآن، ها، لما سمعوا القرآن مش بقوا مشغلين القرآن، ها، وبعدين بقى ايه وهم قاعدين يلعبوا يتكلموا وهم قاعدين مشغولين عنه، لا، لما سمعوا القرآن استمعوا له، بقوا يركزوا وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء هو ده السبب. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن قالوا مش هنشرك، والناس ما زالت لسه نفسها تشرك، مصممة، حتى المسلم مصمم انه يشرك. تقول لي ليه بس الكلام الخطير ده يا شيخ؟ هقول لك يعني سؤال، يعني المسلم اللي هو مكتوب في البطاقة مسلم، وانه هو لو جيت تقول له انت مسلم يقول لك اه مسلم الحمد لله واحد بالله لا اله الا الله محمد رسول الله، طب يا عم الحاج لما انت مسلم ومرة رايح تدعو اللي في القبر ليه وتقول له يا شيخ فلان ولا يا سيدي فلان اعمل لي كذا ولا شفيني ولا اديني؟ يا ابني ده انت كده اشركت في الدعاء. فاهم قصدي ايه؟ ده اسمه ايه؟ فعل شرك. الشخص نفسه مش مشرك لان لسه ما اقمناش عليه الحجه الرساليه، والمفروض نفهمه ونعلمه ونعذره بجهله. بس اذا اقمنا عليه الحجه الرساليه واقر والفاضل ان هو برضه معاند ويقول لك لا برضه هدعوهم، ده هم دول اللي في ايدهم النفع والضر وهم دول اللي يعملوا، ده خلاص كده بقى مشرك رسمي. ده خد كارت ايه؟ كارت احمر للطرد بره الاسلام على طول. فالمقصود قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأوحى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالقصة دي كلها، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. عرف قومك يا محمد، يبقى النبي حقق اللي كان عايزه برضه ولا لا؟ صح؟ صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى درس تاني برضه، وهو إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. أنت بس عليك تاخد بالأسباب وتتوكل على مسبب الأسباب وتعتمد على مسبب الأسباب وليس تعتمد على الإيه؟ على الأسباب. والنتيجة مالكش دعوة بيها، ما تسألش. مش أنت عملت اللي عليك؟ سيب النتيجة على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة عمل إيه؟ عمل اللي عليه. صح؟ جاب عامر بن فهيرة راعي الغنم بتاع أبو بكر الصديق عشان ينحو بسير الأقدام، بسير الأغنام آثار إيه؟ الأقدام. واستعان بابن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه إنه يجيب له الأخبار من مكة وينقلها له في الغار ويرجع تاني كل يوم يبات في مكة ويجيب له الأخبار. استعان بأسماء بنت أبو بكر الصديق في إن هي تجيب له الطعام وتجيب له اللبن وتجيب له وهكذا، وسميت ذات النطاقين. استعان بعبد الله بن أريقط راجل مشرك خريت يعرف النجوم ويعرف في الصحراء اتجاهات يعني الشمال والجنوب عشان خاطر يمشي بيه في الصحراء عشان ما يتهش، وعشان يمشي في طريق غير الطريق اللي بتمشي منه ايه التجارة في رحلة الشتاء والصيف عشان ما يتقابلش مع المشركين ولا قافلة تكون جاية تقوم تعرف هو مين فين. واستعان بيه عشان يدله على الغار يختبئ فيه صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ واستعان بمين؟ بأبو بكر الصديق، ياخده معاه صاحب ورفيق في الطريق يمشيش لوحده. وفي النهاية فوجئ لقى المشركين واقفين على باب الغار. ياه ده انا عامل خطة ما تخرش الماء. وقبل كده كان عامل إشاعة ان هو متجه جنوبا مع انه ماشي شمال. طب فين؟ طب اللي انا عملته ده فين؟ كان ربنا بيقول له ايه؟ انت مش عملت اللي عليك؟ جم بس النتيجة دي مش عليك انت. مش هخليهم يشوفوك مش عشان خطتك، عشان انا اللي هخليهم ما يشوفوكش. فهمت ازاي؟ ودي تبين لك درس تاني مهم جدا. انت عارف لو ما كانش المشركين جم كنا احنا قلنا ايه؟ يا شفت النبي عمل ايه؟ خطة ما تخرش المية. شفت النبي استاذ صلى الله عليه وسلم مخطط، النبي صلى الله عليه وسلم محارب، النبي صلى الله عليه وسلم زعيم، النبي صلى الله عليه وسلم قائد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكي. ونقعد بقى وننسى ربنا في القصه. وربنا غيور، ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش تنسب الفضل لغيره ولا تنساه اصلا. فيقوم يقول لك ايه؟ انا فين بقى من القصه دي؟ فيخليهم يجوا عند الغار عشان يبان مين؟ عشان ما تنساش ربنا ابدا. فهمت ازاي؟ وده برضو اللي ربنا عمله فين؟ في قصة القاتل 100 نفس في حديث اللي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. يبان لك هنا غيرة ربنا سبحانه وتعالى، إن الرجل بعد ما راح للعابد وقال له هل تجد لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. ليه؟ كان ربنا بيقول له أنا عبدي جاي لي تمنعه ليه؟ خلاص أنت مستحيل تعيش لأن أنت تمنع الناس توصل لي. فهمت؟ وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ لما قال يعني يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم إيه في مسألة الزنا، فسعد قال يعني إيه؟ يعني أنا أجيب 4 شهود؟ يعني أنا لما أبقى ألاقي واحد مع زوجتي أبقى أقول لهم لا استنوا مش هعمل لكم إزعاج، استنوني بس لحد ما أروح أرجع أجيب 4 شهود وأبقى أجي لكم. ينفع؟ فقال له رسول الله ما ينفعش، ما أتحملش أنا، ده أنا والله أضربه بالسيف غير مصفح. السيف له حد وله ايه صفح، لحد اللي بيقتل، والصبح ده ايه ما بيقتلش، فده انا اضربه غير مصبح، يعني مش هضربه بالناحيه اللي ما تقتل، ده انا هطير رقبته مش هتفاهم، استنى ما اجيب له شهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو كده كتاب ربنا يا سعد. فالصحابه قعدوا يعني قالوا يا رسول الله لا تعجب، لان هو ايه سعد هو اغيرنا لدرجة انه لو طلق واحدة محدش فينا يجرؤ يتجوزها بعده، ده بعد ما يطلقها كمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، اتعجبون من غيرة سعد؟ والله اني لاغير من سعد، والله عز وجل اغير منا، من اجل ذلك حرم المحارم. عشان كده ربنا قال للمرأة انت رضيتي بي ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، انت تبقي غالية عندي، عشان كده هقول لك تتستري ما يلمسكيش ولا يشوفك غير جوزك وبس. فهمت؟ في الوقت ده حصلت بقى حادثه جميله قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، حادثه الاسراء والمعراج. ليه حصل الاسراء والمعراج في الوقت ده تحديدا؟ ده اللي هنعرف الاجابه عن السؤال ده يوم الاربعاء القادم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما هي بالظبط، ما هي دي برضو درس تاني، بس دي لسه بقى تفصيل بعد كده. ان انت احيانا تختار شيء ويكون الخير في اللي ربنا اختاره مش اللي انت اخترته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار سقيف، لكن ربنا اختار له ايه؟ المدينه المنوره اللي هي يثرب. خلاص، فمش دوما. ابن الجوزي بيتكلم هنا كلمة حلوة قوي، ربنا يذكرني إن شاء الله بيها وبلغكم بيها إن شاء الله لما نتكلم على هذا الحدث في الإسراء والمعراج الدرس القادم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.